وعلم الفقه معتاص المعاني، يقصر دونها البطل الصؤول، ولو عاناه كان الله عونا، وعون الله في هذا كفيل. يقرب ما تباعد منه حدا، ويسهل من بوارقه الثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، وكل من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد رأينا في الدرس الماضي أدلة من القرآن الكريم وأخرى من السنة النبوية الشريفة تؤصل لتحريم الربا. ومن أبرز هذه الأحاديث الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هي؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، إلى آخر ما ذكر من الأحاديث النبوية الشريفة. ورأينا أن الأمة مجمعة على تحريم الربا، وقد نص عدد من الفقهاء على هذا الإجماع. في هذا الدرس سنتناول بحول الله وحسن عونه وجميل توفيقه أنواع الربا ومجالات الربا، قبل أن ننتقل إلى تفاصيل أحكام الربا. أنواع الربا: أو مجالات الربا. إذن عندنا أنواع وعندنا مجالات، ثم تأتي التفاصيل، تفاصيل الأحكام. للربا نوعان كبيران يدخلان في مجالين كبيرين. إذن للربا نوعان، ولهذا النوعين مجالان. هذان النوعان الكبيران للربا هما ربا النساء وربا الفضل. ربا النساء وربا الفضل. ما هو النساء وما هو الفضل؟ النساء معناه التأخير، ويقال النساء مقصورا، ويقال النساء ممدودا، ويقال أيضا النسيئة على وزن خطيئة، يقال أنسأته في دينه إذا أخرته عنه، إذا أخرته عنه، ويقال أيضا نسأته الدين، نسأته الدين نساء بالمد إذا أخرته عنه. إذن فيستعمل ثلاثيا ويستعمل رباعيا، قالوا نسأ وأنسأ. بناء على هذا فرب النسيئة أو رب النسى عبارة عن كل زيادة مشروطة على المبلغ الأصلي للمال، على المبلغ الأصلي في اقتراض أو إقراض الأموال العينية أو النقدية. هذا أحد التعاريف، تعريف بعض الفضلاء المعاصرين لربا النسيئة. كل زيادة مشروطة على المبلغ الأصلي في اقتراض أو إقراض الأموال العينية أو النقدية. وعرف تعريفا أخصر من هذا فقيل إن ربا النسيئة هو الزيادة على رأس المال مقابل التأجيل، الزيادة على رأس المال مقابل التأجيل. فمعنى ربا النسيئة إذن أن يباع أحد العوضين إلى أجل، أو لنقول أن يؤخر أحد العوضين إلى أجل، لنقول قد يكون هذا التأخير، قد يكون هذا النسى أو هذه النسيئة قد يكون عن بيع، قد يكون عن بيع كبيع ذهب بذهب مع تأخير أحدهما، هذا هو ربا النسيئة، مع تأخير أحدهما. وقد يكون عن ديون، قد يكون أيضا عن ديون، فربا النسيئة قد يكون مترتبا عن بيع وقد يكون مترتبا عن دين، عن ديون. ولذلك يسمى أيضا ربا الديون، ربا الديون. وهذا هو الربا الذي كان شائعا في الجاهلية، وتحريمه مجمع عليه، فهو محرم بنص القرآن في قوله سبحانه وتعالى في الآية التي وقفنا عندها: وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ولذلك إذا قلنا إن هذا الربا هو الذي كان شائعا في الجاهلية، فيمكن أن نعتبر الألف واللام في الربا في الآية الكريمة للعهد، أي الربا المعهود في الجاهلية كما ذكر الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن. هذا هو الذي كان شائعا في الجاهلية ويسمى ربا الجاهلية. فقد كان الرجل في الجاهلية يكون له على آخر دين إلى أجل، على أن يعطيه مبلغاً في كل وقت محدد، مبلغاً شهرياً، لنقول مبلغاً شهرياً. فإذا حل الأجل ولم يوفي المدين دينه، قال له الدائن: إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضي وإما أن تربي، فيؤخره ويزيد في الثمن، يعني يوقفه الدائن فيقول: إما أن تقضي الآن وإما أن تربي، فيؤخره ويزيده. الدائن يؤخر والمدين يزيد. فهذا هو ربا النسيئة. وربا الفضل هو النوع الثاني الكبير. الفضل هو الزيادة. فمعنى ربا الفضل إذن هو بيع ربويين. فبيع هو بيع ربويين بجنسه متفضلا. بيع ربويين بجنسه متفاضلا. أين يتجلى الربا؟ متفاضلا، في كلمة متفاضلا. أما العبارة الأولى بيع ربوي بجنسه هذا لا إشكال فيه من ناحية المشروعية، لكن متفاضلا. فمصب التحريم الذي يكون مظهرا للربا هو متفاضلا. وذلك كأن يبيع مثلا قنطارا من القمح الجيد بقنطارين من القمح الرديء. قنطار من القمح الجيد بقنطارين من القمح الرديء. أو أن يبيع نقدا بجنسه بنقد من جنسه متفضلا. يعني كأن يبيع 5 غرامات من الذهب الجيد ب8 غرامات من الذهب الرديء مثلا. فهذا ربا الفضل وهذا ربا الفضل. وهذا الربا يكون في البيوع، ولذلك يسمى أيضا ربا البيوع، وهو محرم بنص السنة النبوية الشريفة كما سبق، وكما سيأتي مزيد من الأحاديث الدالة على ذلك. وقد شاع عند الفقهاء أن ربا النسيئة محرم بنص القرآن، وربا الفضل محرم بنص السنة. وإذا قارنا بينهما الآن نقول ربا النسيئة، ربا الديون، ربا الجاهلية هو محرم بنص القرآن. نقول ربا الفضل وربا البيوع وهو محرم بنص السنة النبوية الشريفة. إذن هذان هما النوعان الكبيران للربا، ربا النسيئة وربا الفضل. الآن نتحدث عن مجالات الربا. عندنا أنواع الربا ومجالات هذه الأنواع، أو بالأحرى هذين النوعين الكبيرين. للربا بنوعيه مجالان كبيران، أي إن الربا بهذين النوعين يدخل في مجالين كبيرين، في مجالين كبيرين هما النقد والطعام. النقد والطعام. ولا يدخل الربا بنوعيه في غير النقد والطعام كالعروض والحيوانات وغيرها. هذه الأشياء لا يدخلها الربا. ولذلك تلاحظون أن مساحة الإباحة التي لا تتقيد بالربا مساحة واسعة، فإنما الربا في هذين، في النقد وفي الطعام. وفي هذا قال الشيخ خليل رحمه الله في المختصر: وحرم في نقد وطعام ربا فضل ونسى. وحرم في نقد وطعام ربا فضل ونسى. والنقد في كلام الشيخ خليل رحمه الله بمعنى الذهب والفضة. وقد قيل إن النقد لا يطلق إلا على المسكوك، ولكن الحرمة لا تنحصر فيه، ولذلك اعترض الشيخ الدردير رحمه الله على الشيخ خليل فقال ولو قال في عين لكان أولى. عين لأنه ذهب وفضة سواء كان مسكوكين أم غير مسكوكين، لأن الحرمة تشملهما. وهذا الذي رآه الشيخ الدردير أولى عبر به هو في مختصره الذي سماه أقرب المسالك، يعني جاء بعد مختصر الخليل بمدة وشرحه، ثم رأى أن ينتج مختصراً آخر سماه أقرب المسالك، فقال وحرم في عين وطعام، وحرم في عين وطعام ربا فضن ونسى إلى آخر العبارة، فتجنب ما رأى أن الشيخ خليل رحمه الله وقع فيه هو وحرم في نقدي، حتى يزال ذلك الوهم أن النقد خاص بالمسكوك كما قد يقال، مع أن الربا لا يختص بالمسكوك. إذن عندنا نقد وعندنا طعام. الآن لابد أن ننتقل إلى مزيد من التفصيل في النقد، في الربا في النقد، ومن التفصيل في الطعام. والنقد فيه تفاصيل كثيرة والطعام فيه تفاصيل كثيرة. أولاً الربا في النقد، كيف يكون الربا في النقد؟ ما علة الربا في النقد؟ للربا في النقد صور عديدة، أهم هذه الصور الربا في الصرف، الربا في البيع، الربا في الدين. والدين إما أن يكون عن قرض وإما أن يكون عن بيع. إذن يجري الربا في الصرف ويجري الربا في البيع ويجري الربا في الدين. والدين إما أن ينشأ عن تبادل عن بيع، وإما أن ينشأ عن قرض عن سلف. إذن نسير وفق هذا المنهج حتى تتضح الصورة، لأن موضوع الربا يحتاج إلى تعميق نظر. إذن الربا في الصرف، ما هو الصرف؟ هو الصرف من الناحية اللغوية بمعنى الرجع، لذلك أيضا كما فعلنا سابقا نعود إلى معجم مقاييس اللغة. يقول ابن فارس رحمه الله الصاد والراء والفاء يدل في معظمه على الرجع، يدل في معظمه على الرجع، ولذلك يقال صرفت القوم فانصرفوا، إذا رجعتهم فرجعوا. والصرف في القرآن الكريم يعني في قول الحق تبارك وتعالى فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا، فما يستطيعون، وحفص يقرأ فما تستطيعون. قال الصرف هنا بمعنى التوبة. لماذا سميت التوبة صرفا؟ لأن التوبة رجع بالمذنب إلى حظيرة التوبة، إلى حظيرة التائبين. ومن المادة الصريف، الصريف هو صوت نابل البعير، وسمي صوت نابل البعير صريفا لأنه يردده ويرجعه، يردده ويرجعه. فالصرف إذن إما من الرجع والتقلب، لأن النقود تنتقل من حال إلى أخرى عن طريق المبادلة، عن طريق المبادلة. وإما من الصريف، لأن للنقود تصويتاً عند تحريكها وعند مصارفة، عند مبادلتها بالصرف، ومنه صريف القلم. إذن فهذا هو معنى الصرف من الناحية اللغوية. وقد يفسر الصرف بالوزن، وهو أحد تفاسيره في الحديث المشهور الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا. فأحد التفاسير: لا يقبل الله منه وزنا ولا كيلا. هناك تفسير آخر: لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي لا يقبل منه فرضا ولا نفلا. فالشاهد أن هناك تفسيرا لصرف هنا بالوزن. أما من الناحية الاصطلاحية فقد عرفه ابن عرفة رحمه الله بقوله: الصرف بيع الذهب بالفضة، بيع الذهب بالفضة أو أحدهما بفلوس، أو أحدهما بفلوس. وعرف الصرف أيضا بعبارة أخصر من هذه وأوضح، بأنه بيع الأثمان بعضها ببعض، بيع الأثمان بعضها ببعض. تلحظون في هذين التعريفين أن في الصرف معنى البيع، في الصرف معنى البيع. وهذا ما يفسر لكم أن كثيراً من المصادر الفقهية يعبر فيها عن الصرف بالبيع. فمن الفقهاء من يخصصون للصرف حيزاً في البحث، كما نجد عند ابن رشد رحمه الله في المقدمات، فقد ذكر كتاب الصرف، ومنه ما جاء في تحريم الربا في الصرف. ومن الفقهاء من يدخل الصرف في كتاب البيوع، في كتاب البيوع. ومعنى ذلك أن البيع لفظ عام تدخل تحته أنواع أخرى من البيوع لها أسماء خاصة، كالصرف مثلاً والسلم، السلم إن شاء الله سيأتي. ولذلك قال ابن رشد رحمه الله: والسلم بيع وإن سمي سلما، لأن البيع نقل الملك عن عوض، نقل الملك عن عوض، كما أن المصارفة والمراطلة والمعاوضة والمبادلة أسماء وما أشبه ذلك أسماء خاصة لبيوع خاصة تعرف بها دون غيرها، بيوع كلها في الحقيقة، هكذا يقول، بيوع كلها في الحقيقة. إذن فالأمر يعود إلى شيء من الخصوصيات في بعض البيوع لها طبيعة، ما هذه الطبيعة جعلت الفقهاء يطلقون عليها اسما خاصا. فالمصطلحات في هذا المجال ينبغي الوقوف عندها وفهمها لفهم خصوصية هذا البيع. لماذا سمي هذا البيع بيعا ولماذا سمي هذا مراطلة؟ ولماذا سمي هذا مبادلة؟ ولماذا سمي هذا مصارفة؟ وهكذا. وإلا فالجميع داخل في دائرة البيع كما لاحظتم في التعريف أو في التعريف في التعريفين. ومن هنا لابد من الانتباه إلى هذه المصطلحات التي ربما نحتاج إلى الوقوف عندها لمزيد بيان، كما نحتاج إلى مزيد توضيح لكون الصرف بيعاً من البيوع، من أجل أن نفهم صنيع الفقهاء في تعبيرهم عن الصرف بالبيع، وهم في صنيعهم ذلك إنما استمدوا من الأحاديث النبوية الشريفة التي فيها استعمال البيع بمعنى الصرف، بمعنى الصرف. ومن ذلك الحديث حديث مسلم، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. فقد عبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وحديث أخرى بالبيع عن الصرف، بالبيع عن الصرف. فالنهي هنا عن البيع كالنهي عن الربا فيها، يعني في هذه الأشياء. ولذلك تحريم ربا النسيئة وربا الفضل اللذين ذكرا آنفا، وتحريمهما موجود أيضا في السنة النبوية. من أشهر هذه الأحاديث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند مسلم، عند صحيح مسلم، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، أو مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذه القيود الثلاثة: مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، لأن هذه أجناس. الذهب بجميع أنواعه جنس، فأي ذهب إذا بيع بالذهب لا بد من ملاحظة هذه القيود الثلاثة في هذا الحديث النبوي الشريف. الفضة بأنواعها كلها جنس واحد، البر بجميع أنواعه جنس واحد، الشعير بجميع أنواعه جنس واحد، التمر بجميع أنواعه جنس واحد، الملح بجميع أنواعه جنس واحد. ثم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، لكن إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. سنعود إلى هذا الحديث بمناسبة أخرى، لأن الحديث قد يكون دليلا في أكثر من موقع. فهنا دليل على تحريم ربا النسيئة وربا الفضل من الحديث النبوي الشريفة، وفي رواية الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لأن هذا عن عبادة بن الصامت، الحديث الذي انتهينا منه عن عبادة بن الصامت، وله رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، نفس الحديث تقريبا في مع بعض الاختلاف، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد، هذا ما فيش سواء بسواء، مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. سبقنا ذكرنا هذه العبارة بمناسبة الحديث عن لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، وقلنا إن الآكل بمعنى الآخذ والموكل بمعنى المعطي، أخذا من هذا الحديث النبوي الشريف. إذن الفقهاء عندما يعبرون عن الصرف بالبيع، فإنما انطلقوا من الحديث النبوي الشريف كالحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي جاء بهذا اللفظ: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثل بمثل، ولا تشف بعضه على بعض، ولا تبيع الفضة بالفضة إلا مثل بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منه غائبا بناجز، أو لا تبيع منها أو منه، ولا تبيع منها غائبا بناجز. إذن فهذا كله تعبير عن الصرف بالبيع. طيب، إذن هذا هو الربا في الصرف بمعنى البيع. أجدني في مس الحاجة إلى مزيد من التوضيح لهذا الموضوع، لهذا الإطلاق، لأن سيأتي لنا كثيرا: باع ذهب بذهب، باع ذهب بفضة، باع، يعني هذه مسألة ديال البيع لا بد من الوقوف عندها حتى لا نفهم البيع على الطريقة التي نعلمها جميعا، الطريقة المعروفة، وذلك لا بد أن نعود إلى هذا المصطلح. ولذلك لما رأينا كلمة ابن رشد رحمه الله عندما قال: والسلم بيع وإن سمي سلما لأن فهو بيع، لأن البيع نقل ملك عن عوض، كما أن المراتلة والمصارفة والمبادلة والمعاوضة وما أشبه ذلك يعني أسماء خاصة لأشياء خاصة أو لبيوع خاصة عرفت بها دون سائرها، بيوع كلها في الحقيقة. فوجدنا عددا من المصطلحات لابد أن نفهمها، ولذلك يمكن أن نرسم خريطة للبيع بأنواعه حتى نقف عند الصرف بالضبط. لذلك بعض الفقهاء حاولوا أن يرسموا هذه الخريطة العامة للبيع. نجد مثلا المزري رحمه الله يقول: البيوع ثلاثة أنواع، البيوع ثلاثة أنواع: بيع عرض بعرض، وبيع عين بعين، وبيع عرض بعين. ثم إن البيع يقع بهذه الأجناس على ثلاثة أوجه، على ثلاثة أوجه: أن ينقدا معا، النقد هنا بمعنى خلاف النسيئة، أن ينقدا معا، وأن يؤخرا معا، وأن ينقد أحدهما ويؤخر الآخر. إذن ثلاثة مضروبة في ثلاثة تساوي تسعة، يعني عندما يقول عرض بعرض، عين بعين، عرض بعين، هذه إما أن ينقدا معا، وإما أن ينقد أحدهما ويؤجل الآخر ويؤخر الآخر، وإما أن يؤخرا جميعا. فإن نقدا معا سمي ذلك بيعا بنقد، نقدا معا يعني أخذنا البدل من هذه الناحية وأخذنا البدل من هذه الناحية، سمي بيعا بنقد. لكن إن بيع عين بعين مثله، يعني إن بيع ذهب بذهب، إن بيع عين بعين مثله سمي مراطلة، هذا المصطلح سمي مراطلة. وإن بيع بعين خلافه، يعني إن بيع عين بعين خلافه يعني غيره، كأن يباع ذهب بفضة سمي ذلك مصارفة. احنا وصلنا الصرف، سمي ذلك مصارفة. وإن بيع دابا هذا إن نقد جميعا، إن نقد جميعا، وإن أخر جميعا، وإن أخر جميعا كان هذا دينا بدين، دينا بدين، وهو ليس ببيع شرعي، لأنه بيع منهي عنه في الجملة، وسنعود إليه بعد. إنما الآن نريد أن نفهم خريطة البيع لنعرف موقع الصرف من هذه الخريطة. فإن بيع عرض بعين، فإن بيع عرض بعين إلى أجل، إن قلنا إن نقد جميعا وإن أخر جميعا، على الآن إن نقد أحدهما وأجل الآخر أو أخر الآخر، فإن بيع عرض بعين إلى أجل، فإن كان العين هو المؤخر والعرض هو المعجل أو المنقود، والعرض هو المنقود، سمي ذلك بيعا إلى أجل، سمي بيعا إلى أجل. وإن كان المؤخر العرض والمنقود هو المقدم، يعني إذا كان المنقود هو العين، معنى النقد هو المقدم والعرض هو المؤخر عكس هذه، كان سلما، يسمى سلما، بيع السلم. إذن هذه الخريطة التي رسمها الإمام المازري واضحة. هناك بعض الفقهاء يضيفون بعض التفاصيل إلى هذه الخريطة، ولكنها قريبة مما ذكره المازري، فقد صنع مثل صنيعه الرجراجي في مناهج التحصيل عندما قال إن البيوع تسعة في مجملها، البيوع تسعة: بيع ذهب بذهب، بيع فضة بفضة، هو بيع العين حسب تعبير المازري رحمه الله، بيع عرض بعين، لكن فيه تفاصيل في ثلاثة صور: بيع عرض بعين نقدا، بيع عرض بعين إلى أجل، بيع عين بعرض أحدهما مقدم والآخر مؤجل. والمثال السادس والصورة السادسة والبيع السادس: بيع عرض بعرض، ثم فيها أيضا ثلاث صور: بيع عرض بعرض نقدا، بيع عرض بعرض إلى أجل، بيع عرض بعرض أحدهما إلى أجل مقدم نقدا والآخر إلى أجل. إذن فهذه ثمانية. والتاسع، النوع التاسع، هو بيع ذمة بذمة، أو ما يسمى ببيع الدين بالدين حسب تعبير الإمام المازري رحمه الله. إذا عدنا إلى هذه الخريطة لنسميها باصطلاحاتها: بيع الذهب بيع الذهب بالذهب، هذا يسمى مراطلة، بيع الذهب بالفضة يسمى مصارفة، لكن الذهب بالذهب مراطلة يمكن أن يكون الذهب بالذهب وزنا، ويمكن أن يكون الذهب بالذهب عددا. فإن بيع الذهب بالذهب وزنا سمي مراطلة، وإن بيع الذهب بالذهب عددا سمي مبادلة، سمي مبادلة. هذه المصطلحات كلها ستتردد عندنا في المستقبل إن شاء الله، ولكن لا بد أن نضبطها حتى لا تشوش علينا في الفهم. بيع العرض بالعين نقدا يسمى بيعا ناجزا، بيعا ناجزا، لأن البائع يأخذ الثمن والمشتري يأخذ السلعة. وبيع العرض بالعين إلى أجل يسمى البيع إلى أجل، هذا اسمه يسمى بيعا إلى أجل. وإن بيع عرض بعين وتأخر العرض ونقد النقد سمي سلما، سمي سلما. إذن عندما ترون الأسماء هي أسماء خاصة، لكن كل اسم يكون معنى أخص به، أخص به. فبيع العين بالعين تغلب عليه المراطلة إذا كان من جنس واحد وزنا، وبيع عين بعين من جنس واحد لكن عددا يسمى مبادلة، بيع عين بعين غيره يسمى مصارفة. إذن هذا مجرد اصطلاحات عند الفقهاء، ولذلك كثيرا ما تجدون هذه المصطلحات في المصادر الفقهية. فإذا فهمتم هذه الخريطة، خريطة البيوع، جيدا فستعرفون كيف نتعامل مع الصرف الذي نحن بصدده. فإذا فهمنا هذه الخريطة سنعود مرة أخرى إلى الصرف لنعرف أنواعه بالضبط. الصرف ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع. النوع الأول بيع عين بعين مثلها نقدا. الثانية بيع عين بعين مع اختلاف نوعها، يعني من جنس واحد لكن مع اختلاف نوعها، يعني بيع ذهب بفضة، بيع ذهب بفضة حتى أقرب الصورة. هذا هو المتبادر من الصرف إذا أطلق، هو بيع معدن من الذهب بمعدن من الفضة. ولذلك إذا تذكرتم ابن عرفة عرف الصرف بأنه بيع ذهب بفضة أو أحدهما بفلوس. أما بيع العين بعين مثلها فهذا هو فهذه المراتلة، هو صرف لكنه مراتلة، إما مراتلة إما وزن. إذن فعندنا ثلاثة، عندنا مصارفة، عندنا مراتلة، عندنا مبادلة، ثلاثة. بعد تحديد هذه الأنواع الثلاثة إن شاء الله في الدرس القادم سيكون بيان عدد من أحكام الصرف، لأنه قلنا الربا في النقد وعلة هذا الربا وعلة هذا التحريم، وقلنا إن الربا في النقد له صور. الصورة الأولى الربا في الصرف، سيأتي الربا في البيع، وسيأتي الربا في الدين، والدين إما أن يكون عن قرض وإما أن يكون عن بيع. فإلى ذلك الحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، ويرزقنا الإخلاص في علمنا وفي عملنا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.